المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن حلقات برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع لقائنا هذا نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم والمستمعين. مستمعي الكرام، سوف نستمع بإذن الله تعالى في هذه الحلقة إلى مجموعة من الأسئلة. من هذه الأسئلة أسئلة وردت من المستمع ألف قاف قاف من الدمام، يسأل عن ساعة الاستجابة يوم الجمعة وعن وقت التكبير عند رمي الجمار. من المستمع كذلك أو من المستمع نون سين حا من الرياض تسأل عن دخول الحائض مكة دون إحرام، وعن الأماكن التي تبقى فيها الحائض في مكة، وعن طواف المرأة حول الكعبة دون محرم، وعن السفر دون محرم، وعن لبس الساعة المطلية بالذهب للرجال، وعن لبس البنطال الواسع أمام المحارم. من المستمع عبد المحسن آل محسن كذلك يسأل أنه مصاب بجروح في جسمه وأنه يلبس جبيرة، فهل يحرم والجبائر عليه؟ من المستمع عواد من الأردن يسأل حول الأفضل للقادم إلى مكة، هل الأفضل تكرار الطواف أم الصلاة وقراءة القرآن؟ يسأل كذلك عن الصور في الملابس والأواني والأثاث ما حكمها، ويسأل عن الاستطاعة في الحج وعن اختيار الصحبة الطيبة. من الإخوة المستمعين كذلك مصري مقيم بالسعودية يسأل في هذه الحلقة عن أنه لا يزور خالته إلا في المناسبات، يسأل عن هذا الحكم، يسأل عن ذبح البقرة والعشار المريضة، وعن الشراء من مكة بعد طواف الوداع، وعن الحج بدون إذن الكفيل، ويسأل بأنه عاقد على فتاة ولم يدخل بها منذ 4 سنوات فماذا عليه، ويسأل عن حج المرأة بدون محرم. من الأسئلة في هذه الحلقة كذلك من المستمع باء حاء باء سوداني مقيم بالمملكة يسأل عن الفرق بين الحاج المفرد والمتمتع، وعن حكم الأكل من طبخ الكافر والأكل معه، وعن مس المصحف لغير المتوضأ. من أسئلة هذه الحلقة هذه رسالة من المستمع ألف قاف قاف من الدمام، أخونا عرضنا له جملة من الأسئلة في حلقة مضت في هذه الحلقة، يسأل ويقول: ما هو القول الصحيح في ساعة الاستجابة يوم الجمعة؟ هل يلزم المسلم أن يكون في المسجد من أجل الدعاء فيها أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته ووالى صحابته رضوان الله عليهم أجمعين. وبعد، فقد اختلف العلماء في ساعة الإجابة. ثبت أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد يصلي يسأل الله إلا استجيب له، واختلف متى هذه الساعة. قيل إنها عندما يدخل الإمام الخطيب يوم الجمعة إلى أن ينتهي المؤذن، ومن المعلوم أن من كان ينتظر الصلاة ليصلي فهو في الصلاة، إذا كان ينتظر الصلاة على طهر فهو في الصلاة. وقيل إذا إنها فيما بين الخطبتين سكتة، للنبي لما ذكرها قللها. وقيل أنها بعد العصر من يوم الجمعة آخر النهار، هذا هو الراجح كما في حديث عبد الله بن سلام. ولما تجادل هو وأبو هريرة رضي الله عنهما وقال أبو هريرة للنبي يقول هو في صلاة، قال: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: والمرء في صلاة ما انتظر الصلاة؟ ومع ذلك فيجمل الراغب بنفع نفسه الحريص على سعادتها وسلامتها أن يشغل ويستغل هذه الأوقات الثلاثة وهي قليلة من حيث الزمن، عظيمة الفائدة لمن وفقه الله أن يستغلها. إذا جلس الإمام على المنبر والإمام يؤذن تهيأ وسأل ربه ألح مع مجاوبته المؤذن، وإذا جلس الإمام بين الخطبتين سأل، وإذا صلى العصر بقي في مصلاه في المسجد محتفظا بطهارته يدعو ربه جل وعلا ويلح، فرب دعوة تستجاب تكون سبب سعادة الدنيا والآخرة، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع يقول: هل يكون التكبير عند رمي الجمار بعد رمي الحصاة أو قبلها؟ وهل لو نسي المسلم التكبير ينقص من أجره؟ التكبير معها عندما يرمي الجمرة يكبر، فهي إرغام للشيطان، فناسب أن يتذكر أن الله أكبر من كل شيء. الله أكبر. ولو نسي وشغله الزحام ورمى الجمرة دون تكبير وكان في نيته أن يكبر فلا شيء عليه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمعة نون سين حاء من الرياض، أختنا تسأل وتقول: هل يجوز للحائض أن تدخل مكة مع أهلها وأن تنتظرهم على باب الحرم مع عدم نية العمرة، لكن مرافقة مع أهلها لعدم إمكانية بقائها وحدها؟ يجوز ذلك، تدخل معهم وتدعو ربها جل وعلا وتثني عليه وتسبح وتهلل وتكبر، ولا تدخل إلى المصلى، ولا شيء عليها حين لم تعتمر، لأن من شرط صحة العمرة أن تكون على طهر. وتسأل أيضا عن الأماكن في الحرم التي يجوز للحائض البقاء فيها. خارج المسجد، فإذا وقفت جلست في الساحات جهة المسعى أو جهة الجياد باب الملك أو جهة باب الفتح، جميع الساحات المطلة أو واقعة بجانب الحال مسجد يجوز الجلوس فيها. تسأل أختنا وتقول: هل يجوز للمرأة الطواف حول الكعبة دون أن يكون معها محرم؟ لا يشترط المحرم للمرأة إلا في السفر، وأما الطواف فلم تزل النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، وفي عهد خلفائه الراشدين الذين هم أكمل هذه الأمة بعد نبيها، وهم الصديق أفضل هذه الأمة بعد نبيها، ثم الفاروق أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الصديق، ثم ذو النورين أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبي، ثم علي أفضل هذه الأمة بعد الخلفاء الثلاثة، بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الخلفاء الثلاثة، هؤلاء الخلفاء الأربعة أفضل هذه الأمة. لم تزل النساء في عهدهم وبعده تطوف بالبيت دون أن يكون مع الواحدة محرم. أحسن الله إليكم. أختنا تسأل حول قضية أثرتم طرفها في الإجابة عن السؤال الماضي شكر الله لكم، تقول: أنا فتاة أقيم في السعودية، لي 8 أخوات ووالدي مرتبط بالعمل هنا، وأنهيت الدراسة الثانوية وقمت بالالتحاق في الجامعة بدولة عربية مجاورة، وهذا يتطلب السفر لتجديد الإقامة والتأشيرة بدون محرم لعدم توفر ذلك، وليس لدينا محارم في المملكة، هل يجوز لي أن أسافر أنا وأختي للدراسة عن طريق الباص دون محرم، علما بأن مسافة الطريق من 20 ساعة إلى 26 ساعة تقريبا، فماذا توجهوننا حيال الأمر جزاكم الله خيرا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج. فينظر الإنسان، لا يحل امرأة تؤمن، فكأن السفر مع غير محرم من المرأة مضاد للإيمان، لأن من شأن المؤمنة أن تكون مطيعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحل المرأة أن تسافر سفرا إلا مع محرم إلا في حال الضرورة، كمن يموت محرمها في بلاد الكفر أو تكون في بلد لا تأمن على نفسها فيه، تخشى على نفسها فتضطر للسفر إلى بلد تأمن فيه على نفسها، فيجوز لها في مثل هذه الحال. أما أن تسافر لدراسة أو زيارة ونحو ذلك مع غير محرم فلا يحل. أحسن الله إليكم. تسأل أختنا نون سين حام من الرياض أيضا وتقول: ما حكم لبس الساعة المطلية بالذهب بالنسبة للرجال؟ لا يجوز للرجال أن يلبسوا خواتم الذهب ولا ما طلي بالذهب، فإذا كان هذا الذهب هذا اللون على الساعة طلاء من الذهب فلا يحل لبسه. أما إذا كان لونه لون الذهب وحقيقته ليس من الذهب فلا حرج. أحسن الله إليكم، تقول: ما حكم لبس البنطال الواسع والبلوزة وما يسمى بالبيجامة بالنسبة للمرأة، علما بأنها لا تلبسها إلا أمام محارمها؟ ينبغي للمرأة أن تتجنب لبس هذه اللباس إلا عند زوجها في وضع لا يراها أحد، فللمرأة في هذه الحال أن تلبس ما شاءت أمام زوجها، ثم إن أرادت بهذا اللباس أن تتشبه بمن تراهن من لابسات هذا النوع فإن التشبه بالفاجرات محرم وبالكافرات أشد تحريما، والله المستعان. أحسن الله إليكم، هذا المستمع عبد المحسن آل محسن يقول: أنا مواطن مبتلى من الله بمرض من ولادتي في جسمي جميعه بجروح من رأسي إلى أصابع القدم، وأنا واضع عليها جبيرة على كل جرح، فعند الوضوء ألاقي مصاعب، لأن بعض المرات يكون أحد كفوفي مربوط، علما أنه لا يوجد لدي أصابع وأرغب في العمرة، فكيف ألبس الإحرام وأنا لا أقدر على لبس أي ملابس إلا وتحت هذه الملابس جبيرة؟ فهل يجوز الإحرام وتحته الجبيرة بسبب الجروح، لأني لا أستطيع لبس أي نوع من الملابس أو الأقمشة إلا بالجبيرة؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. لا حرج بذلك، ولا يمنعك من هذا لبس هذه الجبيرة والرباط، ولتتذكر نعم الله عليك يا من لم تكن مصابا بما ذكر السائل. فإذا سمعت أيها المسلم سائلا يذكر حالات قد عافاك الله منها فاحمد ربك واشكره، وسل لمن تسمع عنه ان يشفيه الله وان يعظم اجره. وانت يا من ابتليت بهذا احمد الله جل وعلا على ان الله لم يبتلك بدينك، فان المصائب كلها تهون سوى مصائب الدين، فان المصيبه في الدين هي المصيبه القاتله. أنت أيها السائل لا حرج عليك أن تلبس ملابس الإحرام وتضع تحتها هذه الجبائر التي تقول، فنسأل الله أن يعظم أجرك وأجر كل عامل يبتغي بعمله وجه الله وكان موافقا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثها المستمع عواد من الأردن، يقول: هل الأفضل لنا إذا قدمنا مكة شرفها الله في حال الحج والزحام أن نكرر الطواف أم نصلي ونقرأ القرآن أفضل؟ أما في أيام الزحام وامتلاء المسجد بالوافدين فالأفضل لمن أنهى طواف عمرته أو طواف قدومه أن يشتغل بغير الطواف، إفساحا لمن وفدوا محرمين بعمرتهم أو بحجهم ليطوفوا طواف قدومهم. وأما إذا كان ثمة سعة فإن الطواف عبادة لا نظير لها في الدنيا، ولا تعوض في مكان آخر، فالإكثار منها أولى. النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مشرع لما قدم حاجا حجة الوداع طاف وسعى يوم قدم في الحج ولم يتحلل لأنه كان قد ساق الهدي، ونزل في الأفطح ولم يكن يتردد على مكة ليطوف، اللهم صل على، ولا ليصلي عند الكعبة، بل كان يصلي بأصحابه في منزله في الأفطح صلى الله عليه وسلم. ومن هذا يتبين أن الأولى بالإنسان أن يخفف على الناس الزحام وأن يصلي حيث نزل فيما أدخلته أميال مكة، فإن الصحيح من كلام أهل العلم أن الصلاة مضاعفة في مكة كلها، الله أكبر، في كل ما أدخلته حدود الحرم الصلاة بمئة ألف صلاة إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم الصور التي نشاهدها مع الأسف في الملابس والأواني والأثاث المنزلي، هل هي محرمة؟ ينبغي أن تجتنب، ينبغي لمن وجد في الألبسة صورا أن يتجنب شراءها. ينبغي للمسلمين أن يحملوا شركات الإنتاج والمصنعة أن يحملوها على ما يريدون هم لا على ما يريد ذلك المصنع، فما جاء من ألبسة تحمل الصور يتجنبوا شراءه، ولو فعلوا لأرغموا شركات الصناعة والموردة والمستوردة على أن يتقيدوا بما يطلبه السوق. كذلك الأواني، ينبغي أن يجتنب شراء ما عليه صور، لكن من كان عنده شيء من ذلك لا أقول يتلفه ولكن يمتهنه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الاستطاعة بالنسبة للحج أن يملك الإنسان المال الزائد عن حاجته؟ أي لو كان المسلم مديونا ولكنه بحمد الله عنده مرتب جيد وساكن مسكن طيب، غير أنه مديون بالتقسيط، فهل الحج واجب عليه أم لا بد أن يسدد هذا الدين أولا ثم يحج؟ وهل الاستئذان من صاحب الدين واجب، وخصوصا إذا كانت شركة تجارية؟ الأولى للإنسان أن يحج ولو كان عليه دين، لكن إذا قام الدائن وطالب بدينه وكان مريد الحج لو لم يحج وفى الدين الذي عليه، وإن حج لم يوفه، فإن حقوق العباد أولى. أما ما كان كظاهر حال هذا السؤال فالأولى أن يحج دون أن يستأذن الدائن. أحسن الله إليكم. في آخر أسئلة المستمع عواد من الأردن يقول: وجهونا حيال اختيار الصحبة الطيبة، كيف يكون للمسلم أن يقوم باختيار أصدقائه الذين يصلحون دينه ودنياه؟ لا شك أن الرفقاء إما أن يكونوا عونا على الخير دالين عليه، وإما أن يكونوا عونا على الشر دافعين إليه. وقد بين سيد البشر صلى الله عليه وسلم مثلهم، فقال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كنافخ الكير وحامل المسك. حامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. ونافخ الكير إما أن يؤذيك ويحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فكذلك الأصدقاء والرفقاء، والإنسان إذا أراد سفرا فينبغي أن يعتني باختيار أصحابه في السفر، بأن يختار من تذكره صحبتهم بالله لكثرة ذكرهم له، وتعينه على تجنب المحرمات من الأقوال والأفعال والأخذ والعطاء، وتعينه صحبتهم على كثرة الأعمال الصالحة. ينبغي للإنسان إذا أراد أن يسافر أن يسأل عمن سيرافقهم ما مدى محافظتهم على الصلاة، وما مدى عفة ألسنتهم، ما مقدار الحرام في نفوسهم، وما هي أهمية الصلاة عندهم، وما هو مدى توقيرهم واحترامهم لرفيقهم في السفر. يسأل عن هؤلاء، وقبل أن يسافر يجدد توبة إلى الله وتوكلا عليه وسؤالا لربه جل وعلا أن يحفظه ويعصمه ويعينه ويسهل عليه السفر، وأن يعزم على أن يعود من سفره إذا قضى حاجته منه، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة، مصري مقيم بالمملكة، يقول: لي خالة تسكن في نفس القرية التي أسكن فيها وأنا لا أزورها إلا في المناسبات مثل الأعياد والأفراح، فهل علي إثم؟ صلة الرحم مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، والإحسان إلى ذوي القربى من مكارم الأخلاق وكريم الأعمال. والخالة بمنزلة الأم، فلها حق كبير، وتركها كأنها من بعض الأصدقاء الذين لا تربط المرأة بهم صلة صداقة قوية ولا ألفة تدعو لتكرار الزيارة، لا يحقق كمال صلة الرحم. والرحم لما خلقها الله أخذت بقائمة العرش وقالت لله: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ صلة الرحم لا يؤمر المرء بأن يشق على نفسه فيها، ولكن يفعل ما لا يشق عليه. فإكثاركم من زيارتها في مناسبات وفي غير مناسبات، في الشهر مرة، في الأسبوع مرة، وأمثال ذلك. إن مرضت عدتموها، إن صار عندكم شيء يحصل الإهداء منه تعاهدتموها به، وهكذا. أحسن الله إليكم. أخونا يسأل ويقول: هل يجوز ذبح البقرة الدافعة والعشار للاستفادة من لحمها علما بأنها مريضة جدا؟ يجوز ذبحها للاستفادة منها ولو كانت مريضة، لكن إذا علم أن هذا المرض الذي فيها مضر بالصحة والناس يستطيعون أن يستغنوا عنها استغنوا، وإلا فقد عهدتنا تذبح الماشية المريضة من أبقار وأغنام وإبل ويأكل الناس لحمها. النار تقضي على ما فيها من أشياء قد تكون مضرة. الناس إذا استغنوا ووسع الله عليهم تعففوا عن كثير من المباحات، وإذا افتقروا واشتدت وطأة الحاجة عليهم تجرؤوا على بعض المكروهات وربما تخطوها. فنسأل الله أن يغني المسلمين من صالح فضله اللهم ويعفهم، إنه جواد كريم. اللهم آمين. يقول: أنا أعلم بأنه لا يجوز شراء أي شيء من مكة بعد طواف الوداع، ولكن أنا اشتريت أغراض من مكة بعد طواف الوداع لأني كنت محتاج شراء أغراض ولا أعرف أحد في مكة لكي أحفظها عنده، فهل علي شيء في ذلك؟ أرجو أنه لا شيء عليك. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم، يعني في مكة بعد الحج، البيت. لكن إذا اشترى الإنسان هذه الحاجات حاملا لها فلا حرج إن شاء الله، والأولى عدم ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: حججت عام 17 للهجرة لنفسي، وعام 18 حججت عن والدي، وفي المرة الأولى ذهبت إلى مكة ومعي تصريح بإذن من كفيلي، أما المرة الثانية فذهبت إلى الحج من غير تصريح وبدون إذن من كفيلي، فهل حجي في المرة الثانية صحيح جزاكم الله خيرا؟ إن كان حجك من دون إذن كفيلك يفوت على كفيلك حقوقا لازمة وكنت قادرا على القيام بها فأنت آثم، وإن كنت فإنما حججت في وقت فراغ لا يلزمك شيء ولن تقوم بعمل، فاستغرقت أو استعملت نفسك في هذه الأيام التي لا عمل لك عند كفيلك، استعملتها في أداء الحج، فلا إثم عليك في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: أنا عاقد على فتاة منذ 4 سنوات ولم أدخل بها حتى الآن بسبب عدم تجهيز، فهل علي إثم في هذا؟ لا إثم عليك، الأمرها منوط بالاستطاعة، إذا كان لابد من التجهيز فلا شيء عليك حتى تجهزها. آخر أسئلة المستمع، يقول: والدتي جاءت من مصر إلى مكة لفرض الحج مع مجموعة من النساء وليس معها محرم، لأنها لا تستطيع أو لا يوجد عندها مال كي تدفع لمحرم معها، علما بأن عمرها تجاوز 50 سنة، فما حكم حجها جزاكم الله خيرا؟ الحج صحيح، وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم، ولو لم يكن مع المحرم المرأة محرم وهي آثمة فتكون ممن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. لا شك أن طاعة رسول الله واجبة، وأن من عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أثم، وبالتالي فإن من تسافر سفرا مع غير محرم تأثم في ذلك السفر ولو كان لحج أو عمرة. وإذا أدت الحج أو العمرة في هذا السفر الذي هو غير مباح يكون عملها عملا صحيحا، ويكون عدم صحبتها لمحرم إثما في حقها، تستغفر الله وتتوب منه. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من مستمع رمز لاسمه بالحروف باء حاء باء، سوداني مقيم بالمملكة، يقول: ما هو الفرق بين الحاج المفرد والحاج المتمتع؟ وإذا كنت حاج مفرد هل يجب علي ذبح هدي؟ الحاج المفرد لا هدي عليه، وهو الذي يلبي بالحج وحده، لم يفكر في عمره مع الحج، لم يقرن ولم يلبي بالعمرة قبل الحج، وإنما جاء محرما بنية الحج فقط ولسانه يقول لبيك حجه، هذا حاج لا هدي عليه. وأما المتمتع فهو الذي يقدم إلى مكة محرما بالعمرة، ينوي الحج بعد أداء العمرة إذا حان وقت أيام الحج، وكان إحرامه بالعمرة في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو أوائل شهر ذي الحجة. فالمتمتع ومثله القارن، على كل واحد منهم هدي، والمفرد لا هدي عليه. أحسن الله إليكم. يقول: نحن 3 مسلمين، يوجد معنا غير مسلم أحيانا يطبخ ويأكل معنا، هل يجوز لنا أن نأكل من طبخه وأن نأكل معه؟ وماذا يجب علينا أن نفعل إذا كان لا يجوز ذلك؟ جزاكم الله خيرا. يجوز للمسلم أن يأكل طبخ الكافر، إلا أن اللائق بالمسلم أن يستحضر معه مسلما في مثل هذه الأحوال، لكن لو طبخ الكافر فلا حرج. أحسن الله إليكم. يقول: أعمل في البر وأخذ معي المصحف في جيب الثوب لكي أقرأ فيه، وأحيانا أكون على غير وضوء لأنني لا أتمكن من الوضوء طيلة الوقت، ما حكم عملي هذا جزاكم الله خيرا؟ يحسن بك أن تتيمم إذا كنت في البر وتسير في رعي المواشي مثلا والماء لا يكون بجانبك، يحسن بك أن تتوضأ، وهذا هو الأحوط والأولى تعظيما للقرآن وخروجا من الخلاف. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، شكر الله لفضيلته. شكرا لكم أنتم يا مستمعي الكرام. تقبلوا في الختام تحية الزميل فهد بن محمد العثمان من الهندسة الإذاعية، حتى نلقاكم بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.